احب امشي ما دنا وين ياسين وين حبيبي وين وين علاش يدير الخصله وفي انا لا وين ياسين وين حبيبي وين من سيد ندير انا حتى عربي